السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلاما على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذه المجالس، نسأل الله جل في علاه أن يثبتها لنا، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم القبول، ونسأل الله جل في علاه أن يستعملنا ولا يستبدلنا. وقد قال الله تعالى: وأن تتولى ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. هذه المجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق، لا سيما وأن الفتن قد تتابعت وتتياعت على هذه الأمة، وأن الخطبة صار عظيما، وأن الإنسان لا مخرج له إلا بالبصيرة. قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، ليس أحد أشرف من الله جل في علاه. وكتاب ما زلنا مع كتاب الإيمان ابن منده، وهذا الكتاب الذي لابد أن يعض عليه بالنواجذ، وكما قلت ما لن يستقيم أو لن تستقيم عقيدة امرئ قط حتى يلتصق بكتب السلف. كتب السلف هي الأنقى، هي الأصح، هي الأسد. كتب السلف هي التي يعني كان تقترب من شمس النبوة، وكتب المعاصرين فيها ما فيها من الأغلاط وفيها ما فيها من الزلات. بشر، نحن بشر، وهي يستأنس بها لكن لا تكون أصلا. فمن جعل كتب المعاصرين أصلا زل، ومن جعل كتب المعاصرين أصلا لا يتقن بحال من الأحوال. يستأنس بها نعم، ويستدرك عليها، ما من أحد إلا ويستدرك عليه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، يقول المصنف رحمه الله: ذكر باب ذكر ما يدل على أن أداء الوضوء من الإيمان، وأن الله لا يقبل الصلاة بلا إلا بوضوء، وفضل من أتم الوضوء. يعني هذه كأن المصنف هذا من بديع تصنيع، من بديع التسلسل عند المصنف. كما بينا هو ذكر الإيمان وعلم وبين لنا بأن الإيمان قول وعمل، وبين لنا أيضا أن هذا من الصحابة الكرام، وأن هذا هو نهج الصحابة الكرام، وأن هذا اعتقاد الصحابة الكرام بأن الإيمان قول وعمل. ثم لما ذكر ما يدل على أن الوضوء من الإيمان، هذه أيضا فيها دلالة على أن الأعمال من الإيمان، ردا على المرجئة. كما بين ذلك أن هذا من اعتقاد الصحابة، بينه تصريحا على أن الأعمال من الإيمان والوضوء من الأعمال، فذكرها أنها من الإيمان. وهذا كما قلنا التسلسل السديد عند علمائنا. نعم. قال رسول عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقال عن الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات يتعلمهن ويعلمهن بني إسرائيل ويعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فكأنه أبطأ، فقيل لعيسى عليه السلام: مر يحيى أن يأمر بهذه الكلمات، وإلا فأمر بهن أنت. فقال عيسى ليحيى عليهما السلام ذلك. فقال يحيى: لا تفعل، فإني أخاف إن أمرت بهن أن أعذب أو يخسف الله بي الأرض. قال: فجمع يحيى بن إسرائيل في بيت المقدس فامتلأ المسجد، ثم جلسوا على شرفة. فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعلمكموهن وآمركم أن تعلموهن. ثم قال أولهن: ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من يشرك. فأولهن: ألا تشركوا بالله شيئا، فإن مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا فإن مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا فجعله في داره، فقال: هذه داري وهذا عملي. فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده. فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك؟ وإن الله هو الذي خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا في صلاتكم، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما دام في صلاته ما لم يلتفت، وآمركم بالصدقة، فإن مثل الصدقة كمثل رجل أخذه العدو فقدموه ليضربوا عنقه، فقال ما تصنعون بضرب عنقي، أنا أفدي نفسي منكم بكذا، قالوا بلى، فأفدى نفسه منهم فكذلك الصدقة تطفئ الخطيئة. قال وآمركم بالصيام، فإن مثل الصيام كمثل رجل من قوم معه سرة مسك وليس مع أحد من القوم مسك غيره، فكلهم يحب أن يجد ريحه، فكذلك الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. قال وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله كمثل رجل انطلق فارا من العدو وهم يطلبونه حتى ذاء إلى حصن حصين فأفلت منهم، فكذلك الشيطان لا يحترز منه إلا من ذكر الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، بالجماعة وبالسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام حتى يراجع، ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء جهنم. فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وإن صلى وصام، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. جزاكم الله عنا خيرا. هنا أيضا كما قلنا الحديث يسر فيه المصنف الكلام على أن الأعمال من الإيمان، وأن الأعمال هي أيضا شرط لصحة الإيمان كما بين المصنف سابقا وفصلنا القول بذلك. فأتى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث العظيم حديث الطهور شطر الإيمان، قال والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض. الطهور شطر الإيمان، هذه يستدل بها المصنف على أن الطهور وهو عمل من أعمال القلب أنه من الإيمان، وهذه دلالة واضحة جدا. يا طيب الحمد لله خليك بس ما نايمين، فالطهور عمل من أعمال الإيش؟ البدن، صح، عمل الجوارح والآن الأعمال الظاهرة. قال الطهور شطر الإيمان، وشطر الإيمان هذه دلالة واضحة جدا على أنه من الإيمان، وهو سبيل إلى محبة الرحمن، وكل إيمان سبيل إلى محبة الرحمن، وهذا من قول الله جل في علا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك كثير من إخواننا إذا توضأوا أو تطهروا لم يتسنى لأحدهم أن يستوقف نفسه وهو يتطهر أنه يتوضأ ليصل إلى محبة الله جل في علا، فهو سبيل عظيم إلى أن يصل المرء إلى محبة الله جل في علا. وأيضا قد قال المسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذه فيها دلالة على أن الطهارة علامة الإيمان. فإذا هذا من أعمال الجوارح، بين الإمام المصنف بالاستدلال بهذا الحديث على أن الأعمال من الإيمان، والأدلة كثيرة قد سبق وبيناها قبل ذلك. قال الطهور شطر الإيمان، وكما قلنا الإنسان المؤمن لابد أن يكون على طهارة، لأنه يحتاج إلى ذكر الله جل في علاه، يحتاج إلى الصلاة على الجنازة، يحتاج إلى إذا راجع القرآن إلى أن يسجد لله جل في علاه سجود القرآن، فكل ذلك يحتاج به إلى الوضوء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ومر عليه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى ضرب على الحائط وتيمم بأبي هو وأمي، ثم رد عليه ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الطهارة الملازم لها أو المرء الذي يلازم الطهارة هذه دلالة على أو علامة على صدق إيمانه أو علو إيمانه. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وأيضا الحمد لله هذا من أعمال اللسان وهي من الإيمان، لأن الاقتران هنا يدل على الاشتراك فهي من الإيمان، وأيضا الميزان لا يملأه إلا الإيمان إلا أعمال، فهذه أيضا الحمد الذي هو عمل من أعمال الجوارح هو عمل اللسان وذكر اللسان يملأ الميزان. والحق بأن الحمد هو يكون باللسان ويكون بالقلب، الحمد يكون باللسان ويكون بالقلب، فالحمد أصالة هو الثناء الحسن على الله جل وعلا بصفات الكمال والجمال والجلال والبهاء والعظمة، والإقرار على ذلك بأن الإنسان يقر بقلبه على أن صفات الكمال لله جل في علاه وصفات الجلال والبهاء لله جل في علاه هذا اعتقاد وإقرار بالقلب فهو عمل قلب، وأيضا يستتبعه عمل لسان، لأن الإقرار بالقلب يحرك اللسان، فاللسان يحمد الله جل في علاه، فالحمد الثناء الحسن على الله جل في علاه باللسان. قال والحمد لله تملأ الميزان، لما؟ لأن الحمد نصف الإيمان، يعني الإيمان نصفان، نصف حمد ونصف صبر كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان. وأحب عبادة لله جل في علاه الحمد، لذلك ترى بأن الله جل في علاه قد عظم أنبياءه وأولياءه وأصفياءه الأكثر حمدا والأكثر شكرا له. قال الله جل في علاه عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال الله جل في علاه عن إبراهيم شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا، وإن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الحمد لربه جل في علاه، بل قال صلى الله عليه وسلم عجب الأمر المؤمن إن أمره كله له وهو خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير. ولذلك فإن الله جل وعلا يحب من عباده الذين يشكرون، بل يكثرون الشكر، بل يتتابع الشكر منهم. فهنا قال الحمد لله تملأ الميزان، لذلك أن الإنسان كان يحمد الله جل في علاه في جميع أحيانه وجميع أحواله، فإن كانت السراء حمد الله جل في علاه، وإن كانت الضراء قال الحمد لله على كل حال، إن كانت السراء قال الحمد لله لا تتم الصالحات إلا به، وإن كانت الضراء قال الإنسان الحمد لله على كل حال. وهذا ينبع أيضا من دقة الفهم عن الله جل في علاه، من دقة النظر في الاعتقاد في حكمة الله جل في علاه، بأن الله ما يقدر شرا محضا قط، بل قدر الله جل في علاه، وإن كان ثم شر فالشر نسبي إضافي، وإلا فعاقبته إلى خير، حتى خلق الشيطان لم يكن شرا محضا لأن عاقبته إلى خير، لأن الله جل في علاه يبتلي العباد بالشيطان بالوسوسة للغربلة ليميز الله الخبيث من الطيب، ومن حكمة الله جل في علاه أن يضع الشيء في موضعه، فهو يحمد على ذلك، لأنه ما من فعل من أفعال الله جل في علاه إلا وهي كمال، كل فعل من أفعال الله جل في علاه فكمال وبهاء وعظمة، وأما أثر الفعل هو الذي يكون فيه الشر أو يكون فيه الخير، وهذا الشر أيضا حتى أثر الفعل لم يكن الشر شرا محضا، كما بينا قبل ذلك بأن الله جل وعلا قد شرع شرائع وحد حدودا وجعل الحد على السارق أن تقطع يده أو القاتل يقتل، فهذا شر للرجل الذي قتل أنه سيقتل وتنتهي حياته، هذا شر له، لكن انظر إلى الخير الذي يتبعه، قال الله جل في علاه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لذلك كان سلم يحمد الله على كل الأحوال. والعبد الذي ينظر بعينين بعين الشرع وعين القدر لا يكف حمدا لله جل في علاه في كل شيء، يحمد الله على أولية الله جل في علاه، يحمد الله على قضاء الله جل في علاه، يحمد الله على شرع الله جل في علاه، بل يحمد الله جل في علاه على بلاء الله. والحمد له وجوه ثلاث، الوجه الأول أن هذا كان مكتوبا فنزل، فما نزل يعني قد الحمد لله قد انتهى انقضى ومضى، وأيضا بأن هذه البلية أو هذه المصيبة لم يكون أكبر مما كانت. الأمر الثالث أن الله صبره عليها، وأن الله تعالى فتح له بابا ليتعلم ويتفقه بأن الله تعالى ما يبتلي ليهلك، ولكن يبتلي ليرفع ويبتلي ليمكن سبحانه جل في علاه، كما قيل الإمام الشافعي أي يمكن المرء أم يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. وسبحان الله، قال الحمد لله تملأ الميزان، قال وسبحان الله، وسبحان الله هذا التسبيح التقديس لله جل في علاه، قال سبحان الله والحمد لله يملأان يعني بين السماء وبين الأرض، لما؟ لأنه جمع بين التقديس والتسبيح وبين التطبيق العملي لذلك، كأنه يقول أسبح فيها تضاد، إيش اللفتة اللي فيها حريص؟ ليش تملأان؟ ليش تملأ ما في السماء والأرض؟ لا هو جمع بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية، لذلك قال تملأان. التسبيح نافي لصفات الإيش؟ السلبية اللي هي صفات النقص، والحمد لله جاءت لصفات الثبوتية الكمال والبهاء والعظم، جمع بجميع أقسام الصفات، لذلك قال تملأ ما بين السماء والأرض، لأنها جمعت بين التسبيح والتنزيه والتقديس عن كل نقص. قال الله تعالى وقد خلقنا السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، صفات نقصه، وقال يسبح الله سبحان الله تسبيحا لله تنزيها لله تقديسا لله جل في علا سبحان الله، فهذا تسبيح وتنزيه وتقديس لله جل في علا، وأيضا فيه الحمد لله سبحان الله والحمد لله، والحمد لله هذا الحمد لله جل في علا هو لإثبات صفات الكمال لله جل في علاه، أن قلنا الحمد والثناء الحسن على الله جل وعلا على صفات الكمال والبهاء والعظمة. ولذلك قال سبحان الله والحمد لله يملأان أو يملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. وهنا الذكر أيضا بأن الصلاة هي من, من, من, من الإيمان، أيضا من الأعمال التي هي من الإيمان، لقول الله جل في علاه وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا الصلاة أيضا نور، هي صلاة من الإيمان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عظم الإسلام مرهون بالصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، إذا عصب إيمان هنا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، هذه أيضا فيها دلالات واضحة جدا على مسألة مكانة الصلاة من الإيمان. قال والصلاة نور، النور هو نور الإيمان. لذلك لما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، وقال أيضا عبد الله بن البجلي، قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور القرآن على نور الإيمان، فسمّى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة نور، فهي أيضا من الأعمال تدل على الإيمان. قال والصدقة برهان، معنى الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وفي الحديث الآخر بأنه إذا قام يصلي فالله نصب وجهه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام يصلي فلا يتفلن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. وهذه أيضا فيها دلالات واضحة جدا على أن الصلاة هي وإن كانت هي من الإيمان هي مؤشر عالي للإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. طبعا فهمها الناس فهما مغلوطا، من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر على أن المعنى أن الصلاة إن استمر عليها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر، لأن مؤشر الإيمان يعلو بإقامة الصلاة، فإن على مؤشر الإيمان فالمعاصي تقل. هذا ظاهر جدا في هذا الباب. قال والصدقة برهان، الصدقة أفضل من الصلاة أو الصلاة أفضل من الصدقة. بعض العلماء يقولون في الإجمال الصلاة أفضل الأركان، أفضل أركان الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حدا فصلا بين النفاق وبين الشرك وبين الكفران وبين الإيمان. لكن ممكن في أحد المسائل أن تكون الصدقة أفضل، لأن الصدقة كما قال علماؤنا تجري على قاعدة النفع المتعدي، ودائما النفع المتعدي أعظم عند الله جل وعلا من النفع الذاتي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان، يعني برهان وعلامة على إيمان العبد، فإن العبد يكون شحيحا جدا بماله ويظن به ولا يخرجه إلا باعتقاد في القلب قوي يجعله ينساب في إخراج المال. تتعلم أن كلما حصل المرء مالا جعل الدرهم على الدرهم وقال نم عليك ليل طويل، ومع ذلك يعني ترى أن الإيمان هو الذي يغلبه، لأنه يعلم أنه كلما تصدق فالخلف موعود به، ما نقص مال من صدقة، كما قال مسلم ثلاث أقسم عليهن. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين قال ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على هذا الباب بأن الصدقة برهان، يعني برهان على الإيمان، علامة على الإيمان. وأيضا قد في الحديث الآخر أن الصدقة تطفئ الخطيئة وهي تطفئ غضب الرب. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وإن كان فيه كلام لكن يستأنس به في هذا الموضع والموطن، قال داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأعظم صناعة المعروف هو أن تقضي حاجة أخيك وأن تتصدق عليه وأن تجود به. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس كما قال ابن عباس في الصحيحين، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل بالقرآن. ولما جاء الرجل يسأله أعطاه واديا من الغنم، فقام فذهب إلى الناس فصرخ في قومه فقال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على مكانة الصدقة من الإسلام، وهي أيضا من الإيمان، وهي قرينة الصلاة في القرآن. قال والصبر ضياء، والصبر ضياء، والضياء هذا لمعان نور الإيمان، الصبر ضياء. وطبعا لما يقول الصبر ضياء يعني فيها ما فيها من إيش، من ضوء القمر ولا ضوء الشمس؟ من ضوء الشمس صحيح. يعني هو ليش ذكره صبرا؟ لأن هذه فيها ما فيها من المشقة في الحرارة، ولكن هي أيضا تضيء. فالصبر ضياء، على أساس أنه نصف الإيمان أيضا، كما قال ابن أبي طالب الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، والصبر من أفضل الطاعات عند الله جل في علاه. لو لم يكن من فضل الصبر إلا أن قال الله جل في علاه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لكفى، وإن الله جل يحب الصابرين. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بين في غير ما موضع بأن علامة الإيمان الصبر، عندما قال السلام عجبا لأمر المؤمن، هو ذكره بالإيمان وأطلق على الإيمان للنصفين، لنصف الشكر ونصف الصبر، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، قال فإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن علامة محبة الله جل في علاه الصبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا يصب منه، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من صبر النبي صلى الله عليه وسلم العجب العجاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر على أن يتهم وهو الصادق الأمين، يتهم بالكذب وبالكهانة وبالجنون، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى القوم عندما أتوا بسلة الجزور فوضعوها على ظهري بأبي هو وأمي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوذي في عرضه وفي عقله وأيضا في رسالته، وكان يقول رحم الله موسى أو أخي موسى كان قد ابتلي بذلك وصبر، أو قال يعني اشتد القوم عليه أكثر من ذلك وصبر، وكان يتسلى بقصص الأنبياء من قبله بأبي هو وأمي، وقد دخل عليه ابن مسعود فوجده يوعك وعكا شديدا فسأله عن ذلك، قال أشد الناس أو عائشة أنكرت عليه لما نام النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالحمى، كانت الماء يقطر من قربة عليه من فوق رأسه، وكان إذا نام على على على على على على سرير على سريره كان يتقلب من شدة التوعك، فكانت تقول له عائشة رضي الله عنها لو رأيت منا أحدا أصاب بذلك، لو رأيت أحدا منا أصيب بذلك ففعل هذا لقلت وقلت وقلت، فقال الله عليه وسلم أما تعلمي أن الأنبياء أشد بلاء، فالأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الماء من الركوة ويضع على رأسه ويقول يا لله إن للموت لسكرات. والصبر وإن كان أحب إلى الله جل في علاه فإنه ينقسم إلى أقسام ثلاث، صبر اختياري وصبر اضطراري، أو قل يعني هذا الإجمال يفصل بصبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على أقدار الله جل في علاه المؤلمة. صبر على الطاعة وهذه أحب أنواع الصبر إلى الله جل في علاه، لأن الواجبات على الرجع صحيح أحب إلى الله جل في علاه من الانتهاء عن المحرمات، لأنك لن تجد عبدا مؤمنا قط لا يصبر على المحرمات، قد يقع على المحرمات ويقع في المحرمات، وهذا في جميع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو صباح مساء يقول اللهم ان تغفر تغفر جمة واي عبد لك لا ألم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من احد الا وقد عصى اخطأ او هم بخطيئة الا يحيى بن زكريا، وقال لو عذبني ربي انا وعيسى بن مريم بذنوبنا ما كان ظالما لنا. الغرض المقصود هذا ظاهر وجلي على انه ما من احد الا وسيقع ويخطئ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن خلق مفتنا مذنبا نساء إذا ذكر يتذكر، يبقى خلق مفتنا مذنبا نساء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه له الذنب يفيء إليه الفينة بعد الفينة، أو الذنب يقيم عليه إلى أن تقوم الساعة، قال إلى أن يموت أو إلى أن تقوم الساعة. فالصبر على المعاصي أمر شاق جدا، وما من أحد إلا وقد يقع في ذلك، لكن من تجنب الكبائر فهو السعيد، لأن الله جل وعلا قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الكبيرة فسق، فلذلك إن وقع فيها لابد أن يتوب توبة نصوحا إلى ربه جل وعلا بسرعة الفيء. الصبر على الطاعات والصبر على المعاصي والصبر على والصبر على أقدار الله المؤلمة، أو الصبر الاضطراري والصبر الاختياري، وقد مثل له العلماء في يوسف عليه السلام أنه صبر الصبرين، لذلك حاز الملك وكان عزيزا على أهل مصر، فقد صبر الصبر الاضطراري عندما ألقوه في غيابة الجب عندما تكالب إخوته ومكروا به وألقوه في غيابة الجب وصبر على ذلك، وأيضا عندما سجن في مصر في سجن مصر ظلما وزورا من امرأة العزيز ففعل ذلك به وصبر صبرا اضطراريا، وأيضا الصبر الاختياري وهو أعظم عند الله جل في علاه عندما صبر على فتنة المرأة عندما قال الله جل وعلا وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لكنه ماذا قال؟ قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. الغرض المقصود أنه صبر على فتنة المرأة، والصبر هنا كان شديدا جدا، لأن المرأة يقال أنها كانت فائقة الجمال وكانت متبجحة متجرئة، لأنها قالت له هيت لك، وفي قراءات قالوا هيت لك هيت لك، وهيت لك باللغة كأنها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لما قال له أفعلت كذا بالتصريح، هيت لك يعني بالتصريح على يوسف عليه السلام. وأيضا كانت هي الملكة وهي الأميرة وغلقت الأبواب ولا أحد يرى، وهو العبد كل السبل على هذه، ما أحد يصبر على مثل هذا إلا من صبره الله جل في علاه. ولذلك يعني قال العلماء صبر يوسف عليه السلام على المرأة أشد بكثير وأعظم عند الله بمراحل من صبري على غيابة الجب ومن صبري على السجن. وهذا الصبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والصبر على أقدار الله جل في علاه المؤلمة. النبي صلى الله عليه وسلم أصيب مصائب عظيمة جمة في مكة، أصابه الله تعالى بمصائب تترى، ماتت خديجة، مات أبو طالب، مات أبو طالب، ثم ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ثم لما راح النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة إلى المدينة ما مر إلى عام واحد وقد قتل أسد الله أسد الله أسد رسوله حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وقتل 70 في بئر معونة من القراء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قنط على القاتلين شهرا كاملا. الغرض المقصود كانت اللأواء والصعوبات والأقدار المؤلمة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يدعو لله صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله جل في علاه. لذلك قال الصبر ضياء. وهنا ألفت الانتباه إلى الصبر على أقدار الله جل في علاه، هذا في القدر الذي لا يدفع بالقدر، لأن أقدار الله جل على أقسام، فقدر الله جل في علاه هو القدر الذي لا يدفع، هذا الصبر عليه هو من الدين. رضي ذاق طعم الإمام رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهناك أقدار لابد من دفعها، وهذه الأقدار التي تدفع واجب على المؤمن أن يدفع وأن ينظر بعينين عن الشرع وعين القدر، كما أنه يدفع قدر الجوع بالطعام ويدفع قدر الغرق يعني طلب النجاة. والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، لأن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف، يحجون عن أو يحجان عن صاحبهما، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن أنه فيه شفاء الروح والشفاء المعنوي، وننزل من القرآن والشفاء الحسي، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقول السلام القرآن حجة لك أو حجة عليك فيه دلالة واضحة جدا على أنه من الإيمان. وش الدلالة اللي فيه على أنه من الإيمان؟ القرآن من الإيمان، نعم. ممتاز. اعتقاد أولا أن القرآن كلام الله جل في علاه، هذه دلالة على الإيمان، والقرآن أصلا صفة من صفات الله جل في علاه، فكيف يكون الإيمان؟ الإيمان أولا أنه صفة من صفات الله جل في علاه، الإيمان بالثواب، لأنه قال حجة لك أو حجة عليك، فأنت لن تقرأ إلا إذا اعتقدت بأنك ستحاسب على هذا القرآن ويكون حجة لك أو يكون حجة عليك. لذلك قال سلم والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع لنفسه فمعتقها أو موبقها. قال الله قال السلام كل الناس يغدو، إذن كل الناس قد خلق الأمر جلل، وكل الناس قد خلق لوظيفة عظيمة، منهم من ضيع نفسه، ومنهم من ضيع حياته وآخرته، ومنهم من قد اعتنى بالوظيفة التي خلق له. لذلك قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. وقال الله جل وعلا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، وهذه العبادة، ويؤتوا الزكاة. وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، الذي باعها للرحمن هو الذي أعتقها، الذي أعتقها لا يمكن أن يعتقها بحال من أحوال إلا أن يبيع نفسه لربه جل في علاه، فإن الله اشترى من المؤمنين أموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن باع نفسه لله جل في علاه فهذا الذي سدد ووفق، وهذا الذي قبله الله جل في علاه، وهذا الذي تكتب له النجاة في الآخرة. فبيع نفسه فمعتقها أو مبيقها، لا لأن الكل بيع، كما قال الله، كما قال السلام، كل الناس يغدو، وكل منهم إما أن يبيع نفسه لله أو للرحمن أو يبيع نفسه للشيطان. فمن باعها للرحمن فقد أعتقها، ومن باعها للشيطان فقد أوبقها. إذن الناس على طرفي نقيض، والناس على فريقين، كما بيّن الله جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير. وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أجمل بعدما بيّن الإيمان وبيّن أعمال أو ألوان الإيمان من الطهور، وأيضا عمل اللسان، يبقى الطهور عمل الجوارح، والحمد عمل القلب وعمل اللسان، والتسبيح عمل القلب وعمل اللسان، وأيضا بعد ذلك الصلاة، فإن الصلاة بذاتها إيمان كما سماها الله جل وعلا إيمان، والصدقة أيضا من أعمال الإيمان، والصبر والقرآن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كأنه من اعتقد ذلك وعمل به فهذا الذي باع نفسه للرحمن، ومن لم يعتقد ذلك وحاربه ولم يعمل به باع نفسه للشيطان. إذن في نهاية الأمر ومن نهاية المطاف، بعد الأوامر، بعد ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم علامات الإيمان وأوامر الإيمان، فمن عمل بها فهذا الذي أنجاه الله جل وعلا وباع نفسه لله. فالفوز الفوز يوم القيامة وفي الدنيا، في الدنيا يعيش عيشة طيبة ويحيا حياة طيبة، ثم إذا كان في الآخرة كانت له نفسه وكانت له أيضا أو ماله الذي أنفقه، ويكون من أهل الجنان في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وأما من خالف ذلك وخالف الإيمان وكان من أهل العصيان ومن أهل الكفران، فالنيران النيران، وأيضا سيعيش في في في حقارة في الدنيا وفي ضنك، كما قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الناس لا يحسبون ذلك، الناس فروا من الشريعة أو أبوا الشريعة على أنفسهم وأبوا الخير الذي أتاهم، فلذلك هم لا يعلمون ما ينتظرهم عند ربهم جل في علاه. الذي ينتظرهم أن الله تعالى سيضيق عليهم ما يمكن أن يكون واسعا، لن يكون واسعا بحال من الأحوال، لأن الله تعالى قد قال قولا جزما في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نعوذ بالله من الخزلان. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني بأن يحيى عليه السلام عندما أمر الله تعالى بأن يتعلم هذه الكلمات وأن يأمر قومه، وهذه دلالة واضحة جدا على أن يحيى أيضا من الرسل. يعني أول ما تستفيد هذه المسائل التي يعني نستفيدها من ذلك، بأننا نقول هذا على قول الجمهور بأن يحيى عليه السلام ليس نبيا ولكنه كان رسولا، لأن الله تعالى قال: رسلا مبشرين ومنذرين، وقال الله تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وإذا كل من ذكره الله تعالى في كتابه فهو من الرسل، لأنه قال: رسلا قد قصصناهم عليك. أين قصصناهم عليك؟ قصصناهم عليك في القرآن، ويحيى ذكر في القرآن. وهنا لأن الله أمره أن يأمر، وهذه يعني حتى على قول بعض المحققين الذين قالوا بأن الفرق بين النبي والرسول بأن النبي يعني النبي والرسول يتفقان بأنهما يدعوان الناس، فقالوا: ولكن النبي بشريعة من قبله، وأما الرسول بشريعة جديدة. أين شريعة من قبل يحيى؟ من الذي بأي شريعة؟ هل بشريعة موسى؟ لم يذكر ذلك. هذا الله تعالى أمره بأوامر جدد، بهذه الأوامر أن يتعلم، هذه الأوامر أن يعلمها للناس، ولو كانت في التوراة لبين ذلك. فهذه دلالة واضحة جدا للجمهور على أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، وأن الرسول هو من أوحي إليه بوحي وأمر بالتبليغ، لأن يحيى عليه السلام أمر بتبليغ هذه الكلمات، فلما استبطأ على ذلك. وطبعا هذه لابد أن تعتذر للنبي لما أبطأ. نقول هذه المسألة التي ينظر فيها بحكمة الدعوة، بأن الإنسان ينظر هل الناس هل تهيأ الناس لهذه الدعوة ولهذه الكلمات أم لا، وهل الوقت مناسب للبلاغ أم لا، أو أنه قد انشغل بأن يعمل بها أولا ثم يعلمها للناس. لأن في الحديث قال الله جل وعلا كلمات، قال سلم قال كلمات يتعلمهن وقال ويعلمهن بني إسرائيل، قال ويعمل بهن، فهو أراد أن يعمل بهن أولا ثم يبلغهن للناس، لأن الله جل وعلا لأن هذا يعني من القبح بمكان أن يعلم الناس شيئا ولا يعمل به. قد يعلم المرء الناس شيئا ولا يعمل به على عدم قدرة، عدم همة، لكن في النية في الداخل عزم أن يعمل به لكنه ما استطاع، وإن قل أجره لكنه لما نصح الناس على ذلك يعمل. ولنا في هذه أمور: الأمر الأول أنه من القبح أن يأمر الناس بشيء ولا يعمل به، لأن الله جل وعلا قال ليس قال الله جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ فهذا على سبيل الإنكار والذم. وأيضا الرجل الذي كان قد يعني نظروا إليه فوجدوه يدور على أقتابه في النار، فسألوه أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت أمركم بالمعروف ولآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. نعوذ بالله من الخزان. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم لم يعمل بعلمه أو عمل أو نشر العلم نفاقا، فلذلك يعني كانت البراءة أن يعمل به ثم يعلمه. هذا كان من دأب السلف الحسن البصري لما جاءه العبد وقال لو تتكلم عن الحرية وعن فضل من أعتق عبدا، فبقي ستة أشهر لم يتكلم، فلما يعني عاتبه العبد في يوم أنه قام فتكلم، فقام سيد هذا العبد فأعتقه، فقال له الحسن يعني قال العبد الحسن تأخرت علينا، وعاتبه على ذلك، قال ما كنت أملك عبدا لأحرره حتى أتكلم عن هذه المسألة، فإني لا أتكلم عن شيء إلا أن أعمل به. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. فهنا يحيى عليه السلام تأخر لأنه كان يعمل، وهذا أيضا دلالة على الإيمان، والإيمان أصالة هنا بأن الأوامر كأنه قال وهذه الخمس كلمات هي من الإيمان، كأن المصنف يشير إليك بذلك لأنه إيمان برسول، فخمس كلمات إنها من الإيمان، يعمل بهن من الإيمان، فإن العمل من الإيمان، والتبليغ أيضا من الإيمان لأنه من العمل، التبليغ هذا من الإيمان، الدعوة إلى الله جل في علاه من الإيمان، بل هي أفضل الإيمان، بلغه عني ولو آية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهي أيضا من الإيمان. فيحيى بن زكريا جاءه موسى فقال إما أن تبلغ وإما أن أبلغ عنك، فقال أخشى أن يخسف الله بي أو قال أن أعذب أن يعذبه الله جل في علاه. وهذه فيها دلالة أيضا على خوف الأنبياء من عذاب الله جل في علاه، وأنهم مأمورون بهذه الوظيفة العظيمة هو البلاغ عن الله جل في علاه، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيها أيضا دلالة واضحة جدا على الرغبة والرهبة، ردا على من قال من المتصوفة أنه يعبد الله جل وعلا فقط للمحبة أو للعشق أو بالأكاذيب والأباطيل التي يعيشون فيها. قد قال الله جل وعلا عن زكريا وعن قومه قال يدعو لنا رغبا ورهبا، قال فجمع الناس ثم تكلم عن هذه الكلمات التي يعني أمر الله أوحى الله إليه بهن، قال ألا تشركوا بالله شيئا. وقد فصلنا القول قبل ذلك بأن الشرك هو أقبح الذنب وأعظم الظلم، كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك يعني لما اشتد الأمر على صحابة رسول الله في قول الله جل في علاه الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، وقال ليس هذا الظلم، ولكن الظلم تريد في قول الله جل في علاه يا بني لا تشرك بالله إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. ولذلك قال ابن مسعود كما في الصحيحين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ألا تشركوا بالله شيئا، وشيئا نكرة في السياق النفي تفيد العموم، هذه تدلنا على دلالة واضحة جدا. ما هي؟ لا ما الشيخ الأصغر لا يكافي ينافي كمال الإيمان، لابد أن تقول ينافي كمال الإيمان الواجب، لابد أن تقول بذلك حتى ما يفهم منك أنه ينافي كمال الإيمان المستحب. يعني إيش الشرك عموما؟ هو هذا يعني هذه فيها شيء عناء في التفكير. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا بالله شيئا، قلت أنا شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، النهي والنهي نكرة في سياق النهي تفيد العموم، يعني لا تشركوا بالله شركا أصغر ولا شركا أكبر، نهى عن ذلك. وهذا صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال فإن مثل من يشرك، وضرب مثلا عظيما يبين لنا ساحة القياس كما سيأتي في الفوائد المستنبطة، قال فإن مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا فجعله في داري فقال هذه داري وهذا عملي، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيدي، يعني المنتفع غير السيد. وهذا عجيب جدا، هو الله تعالى بيجر الناس هنا كما جر أهل الجاهلية بالإقرار بتوحيد الإلهية، أولا بالإقرار بإيش؟ بالربوبية، وهو يقول أنا ملك الدار وأنت عبد ملك لي وتعمل وتعطي ثمرة العمل لغيري. إن الله تعالى يبين أنكم لا يمكن أن ترتضوا بأن العبد إذا أتى بالثمرة أن يشركك فيها أحد، أن يكون لك شريك في هذا في هذه الثمرة. أنتم لا ترضون على ترتضون على أنفسكم ذلك، فكيف ترتضون على الله تعالى هذا؟ لذلك يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهنا يقول: فقال هذه داري وهذا عملي، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون له عبد كذلك؟ هذا ليس بعبد، هذا عبد سوء في في في في في في في محل الناس، في مقام الناس يقولون هذا عبد سوء، ليس بعبد حق، لأنه قد أدى ما عليه لغير المستحق، قد صرف العبادة لغير الله جل في علاه، والذي خلقه ورزقه والذي ثبت قلبه والذي أعطاه والذي منحه والذي أحياه والله جل في علاه، فكيف يؤدي ما عليه لغير الله جل في علاه؟ قال: وأمركم بالصلاة، إن صليتم فتلتفتوا في صلاتكم، لأن سلم سمى الالتفات بأنها اختلاس من اختلاس الشيطان، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما دام في صلاته ما لم يلتفت. وأمركم بالصدقة، فإن مثل الصدقة كمثل رجل أعده أخذه العدو فقدموه ليضربوه فافتدى نفسه بهذا المال، كأنه يقول: أنت الآن على شفير هلكة وعلى شفير النار، فتنقذ نفسك من النار بهذه الصدقة، كما قال مسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني بصدقة شق تمرة أو بالكلمة الطيبة، فأنت تتقي الله بهذه الصدقة. فبين الله جل وعلا أن الصدقة فيها النجاة، وأن الصدقة هي التي تنجيك من النار، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وأيضا قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل الصيام إلى المثل الذي ضربه. وكل هذا الحديث كله من أول الأخير يدل على صحة القياس في شرعنا، وأنها من الأدلة المتفق عليها بين العلماء. والصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحفظ للعبد من النار. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الحديث الذي في السنن: قال: الصيام لا عدل له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام لا عدل له. ولذلك قال علماؤنا بأن الصيام هو أفضل الطاعات، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها في كل الأعمال إلا الصيام. فقدم بعض العلماء الصيام على الصدقة على الصلاة بهذا القول، لأن الله تعالى قال: وأما الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لما؟ لأنهم قالوا: إذا أخفى الكريم العطاء فلا حد له، لا حد له ولا حصر، لا تتصور. وإن كان قد بين لك الثواب وحد الثواب في الصلاة، فالصيام أخفى عنك الثواب دلالة واضحة جدا على أنه لا حد له ولا يدنيه ولا يبلغ شأوه أي عبادة. والكلام مقارب، لكن الحق بأن الاتفاق اتفاق المحققين أن الصلاة هي أعظم الأركان على الإطلاق. ثم قال: وأمركم بذكر الله. وذكر الله أيضا، وكل هذه الأعمال من الإيمان، كل هذه الأعمال من الإيمان، لأنه حتى ضرب هذه الأمثلة تدل على ذلك، فهي الأعمال من الإيمان. قال: وأمركم بذكر الله جل في علاه. ثم ذكر مثلا ذكر الله، قال: فإن مثل ذكر الله جل في علاه كمثل رجل انطلق فر من العدو، إلى آخر الحديث، أنه كان في حصن حصين بذكر الله جل في علاه. وهذا حق، القلب إن خشي المرء على فتنته فعليه بذكر الله جل في علاه، وإن خشي من العدو فعليه بذكر الله جل في علاه. وأعدى أعداء الإنسان هو من؟ الشيطان، فهو يفر منه بهذا، لأن الشيطان إذا ذكر الله جل في علاه انخنس، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بقول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، قال: هو يخنس عند ذكر الله جل في علاه، كلما ذكر الله جل في علاه انخنس. ولذلك الحديث عندنا صريح، ليس فيه شيء من الاحتمالات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أذن المؤذن فر الشيطان، أو ولى الشيطان سمع له درات، فإذا انتهى أقبل، فإذا أقام الصلاة فإن فر أيضا ثم أقبل، يعني يوسوس الإنسان بينه وبين نفسه أو في صلاته حتى لا يذكر المرء كم صلى. الغرض المقصود بأن ذكر الله جل وعلا جنة وحصن حصين من الشيطان. وأيضا من فوائد الذكر العظيمة ثبات القلب لا يكون إلا بكثرة الذكر، ثبات القلب لا يكون إلا بكثرة الذكر. وأعلم أخي الكريم أنك لن تموت على ذكر الله جل وعلا إلا إذا عشت على ذكر الله، لأن من عاش على شيء مات عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الكبير الذي لم يتحمل كثير من الطاعات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. كيف نضيع مثل هذا؟ والله تعالى يقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لو لم يكن ثمت فائدة في ذكر الله جل في علاه إلا طمأنينة القلوب لكفى، لأن الله جل في علاه قال: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى، بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك من ارتجف، من اهتز، من خشي، من خاف، من طلب، فعليه بذكر الله جل في علا. وأيضا من الفوائد العظيمة الجمة في ذكر الله جل في علا الذي أمر بها يحيى عليه السلام يبين لنا أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، فإن لم يكن لك إلا أنك تستجل معية الله جل في علا لكف لتعلم أهمية الذكر. ولا يحسبن أحد أن الذكر فقط هو أن تستغفر أو تقول لا إله إلا الله أو تذكر الله باللسان فقط. الصلاة ذكر والعبادة ذكر، وأفضل الذكر على الإطلاق طلب العلم، فطلب العلم من الذكر لأنه الذي يحيي القلب ويظهر فضل الذكر للعبد الذاكر. فأفضل الذكر طلب العلم ومجالس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قال في الصحيحين قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته وإن ذكرني في ملأ، والذكر في الملأ هو هذا الذكر، هو مجالس العلم الذي أوله ابن تيمية خلافا لتأويل الصوفية الذين قالوا هذا الذكر الجماعة هو الآن، لأنه قال إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ، والذكر في ملأ أن يكون جماعة كما يفعل هؤلاء أصحاب المطوحة والرقص وهؤلاء المبخرتية كما يقولون. فهذا ليس حقا، ليس هذا تأويل الحديث. وذلك كما يقول ما عهد عن المسلم وعهد على الصحابة أنهم فعلوا ذلك، الذي كان يقوم عالمهم ومعلمهم بينهم فيعلموا ويتعلمون، يكون هذا هو الذكر الذي يكون في ملأ. ولذلك عندما كان يقول عمر الخطاب أو غير عمر الخطاب أو معاذ هيا بنا نؤمن ساعة، هو من باب التذكير بأن يذكرهم وأن يكلمهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعقد المجالس. فهنا مجالس العلم هي أعظم مجالس الذكر، مجالس العلم هي أعظم مجالس الذكر. فأنت تستجلب أولا معية الله جل في علاه، ومعية الله معية توفيق وتسديد ونصر وتأييد، معية النجاة من البلاء. إن كان الله معك فمن عليك، وإن كان الله عليك فمن معك، إن كان الله معك فالحجر والشجر وكل شيء معك، ولا يمكن لأحد أن يغلبك بحال من الأحوال. لكن كن صادقا في ذكر الله جل في علاه، لأن المسألة سيف والسيف لابد من قوة الضارب. أنا مع عبدي ما ذكرني، والمعية كما قلنا معية التأييد والنصرة، هذه المعية الخاص، لأن معية الله جل وعلا معيتان، معية عامة هي معية الربوبية الإحاطة سمعا وبصرا وقدرة وعلما سبحانه جل في علاه، ومعية خاصة هذه التي لابد أن يستجيب المرء لا سيما في البلايا والرزايا. هذه المعية الخاصة هي كثرة الذكر تستجلبها، كثرة الذكر تستجلبه، وهذه المعية الخاصة فيها توفيق وتسديد ونصرة وتأييد، وفيها أيضا الذكر الحسن للإنسان. فلا يخلو المرء من ذكر الله جل في علاه. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء ماذا يقول؟ غفرانك. والعلماء يقولون غفرانك، ويقول غفرانه أنه كف لسانه عن ذكر الله جل في علاه، مع أننا على يقين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكف قلبه عن الذكر، ومع ذلك من أجل كف اللسان قال غفرانك، وقال إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله كذا وكذا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يغان على قلبي على أساس أنه في بعض الأوقات لا يذكر الله تعالى باللسان. وفائدة المسألة لتعلم أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكف عن ذكر الله جل في علاه أنه إذا نام لم يتوضأ، ولما سئل عن ذلك قال الأنبياء تنام عيونهم ولا ينام ولا تنام قلوبهم. لما؟ لأن القلب يكون حيا مستيقظا بذكر الله جل في علاه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك لأنه كف لسانه عن ذكر الله تعالى في بعض الأحيين. اجعل لسانك رطبا بذكر الله. والمعية هذه يستجلبها الإنسان بكثرة الذكر، ونحن أحوج ما نكون إلى معية الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. أنت الآن أعداؤك تنتصر عليهم بكثرة ذكر الله جل في علاه، لأن الله تعالى سيعلن الحرب على أعدائك إن كنت ذاكرا له. من عاد لي وليا، لأنك بالذكر وكثر الذكر تصير وليا لله جل في علاه. من عاد لي وليا أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إليه مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه. هذه المعية هنا الآن، كنت سمعه بصره يده التي يبطش بها، فأنت تستجب ذلك إذا أكثرت من ذكر الله جل في علاه. وأيضا فإن ذكر الله جل في علاه في الثناء الحسن، هذا أيضا يعني توفيق وتسديد ونصرة مع الثناء الحسن في الملأ الأعلى. وللمرء صيتان، صيت في الآخرة، صيت في السماء، وصيت في الأرض، ويرتبطان ارتباطا وثيقا. وطبعا هذا عند الصلحاء، افهم صح، لأنك يمكن أن يكون لك صيتا عند أن يكون لك صيت عند السفهاء وليس بالمحمود، ولا يكون لك صيت عندهم أيضا. وإلا فكم وكم وجدنا عالما مغمورا، كم وكم وجدنا عالما لا ذكر له، هو معروف في أهل السماء وكما قال ابن أبي طالب يعني اجعلوا أرواحكم في السماء وأبدانكم في الأرض، فكونوا يعني مشهورين معلومين لأهل السماء وعلى خفاء من أهل الأرض من أجل الإخلاص. لكن يأبى الله جل في علاه أن من أحسن السريرة أظهر الله جل في علاه ذلك علانية، فيجعل الله له القبول عند أهل الصلاح، يكتب له القبول عند أهل الصلاح. فنسأل الله جعلنا جميعا من هؤلاء. فذكر الحصن الحصين بذكر الله جل في علاه، ثم بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة التي أمر بها يحيى عليه السلام والوصايا التي وصى بها يحيى، وكل هذه الوصايا عندنا في في في في في شرعنا، وذلك نحن نقول شرع ما قبلنا هنا قد وافق شرعنا، وهذا باتفاق أنه شرع لنا. فقال مسلم زيادة على الخمس، قال وأنا أمركم بخمس، ثم ذكر مسلم الجماعة والسمع والطاعة، وهذا إن شاء الله نبينه يعني الأسبوع القادم أو الشرح القادم، لنبين كيف تكون الفرقة عذاب، وأن الاجتماع رحمة، وأن من أدى إلى الفرقة ومن كان ساعدا في الفرقة ومن يعني اتخذ سبيلا للفرقة فله من الله يعني أو عليه من الله ما عليه، لأن الله جل في علاه في مقاصد الشريعة التي شرعها لنا هو الائتلاف والالتفاف وأيضا التواد والتراحم والتلاحم، فمن كان سببا في الفرقة كان سببا في أمر جلل على هذه الأمة، أفسد الأمة. وذلك نقول كل تحزب أدى إلى الفرقة فهذا بدعة، كل تحزب يؤدي إلى الفرقة فهذا التحزب بدعة وأصحابه مبتدعة، كل تحزب أنا أكررها كثيرا ليحيى من حي عن بينة من هلك عن بينة، كل تحزب أدى إلى فرقة فإنه يعني قد أفسد في الأمة وأتى بأمر جلل حسابه عند الله عظيم لأنه خالف مقاصد الشريعة، وكل تحزب أدى إلى ألفة الأمة وإلى وحدة الأمة بشرط وقيد، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، حتى أيضا ما يحسب أحد أن المسألة لملمة ليست لملمة، كل تحزب أدى إلى اجتماع والتفاف حول راية واحدة يا راية النبي صلى الله عليه وسلم، حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حول الكتاب والسنة، فهذا الذي قد أتى بمقاصد الشريعة ووافق مقاصد الشريعة. قال الله ممتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه أعظم المنن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم المنن، وهي التي امتن بها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار عندما قالوا سيوفنا تقطر من دمائهم وتركنا وأعطاهم الغنيمة لأهل مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جمع لي الناس الأنصار ولا يدخل أحد معكم، ثم قال ثم دخل رجل فقال أمنكم هذا؟ قالوا إنه ابن أخت فلان، فقال ابن أخت القوم من القوم وأدخله، ثم قال صلى الله عليه وسلم وذكر لهم قال عن قول بلغني منكم، فقال العقلاء النبلاء الحكماء الفقهاء قالوا يا رسول الله إنه من قول الأحداث، إنه من قول أحداث السن، يعني ليس هذا من الكبراء من النبلاء، ولكن سعد بن عبادة وهو من الكبراء قال كلمة عجيبة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول أنت؟ قال أنا من قومي، يعني إيش؟ تأدب بالتصريح أو لا تدليس، تأدب عن سلم وقال أنا من القوم، يعني أنا أقول بقول القوم لأنا لا أخرج عنه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم الفضل والمنة من الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كنتم ضلالا فهداكم الله بي، ثم قال وكنتم على فرقة في إيش فجمعكم الله بي، فبين لهم أن هذه أيضا من عظم المنن التي امتن الله بها عليكم أنكم كنتم في فرقة وفي عذاب وفي قتال. أرأيت حتى يوم حادثة الإفك عندما قام صلى الله عليه وسلم خطيبا على المنبر قال من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في في, في في في أهلي والله ما علمت عن أهلي إلا خير. قام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله إن كان منا ضربنا رأسه وإن كان من إخواننا قتلناه. قال سعد بن عبادة والله لا تستطيع ولا ولا ولا تبلغ إلى ذلك. فقام أسيد بن حضير قال إنك لمنافق وتنافع عن المنافقين، وقام الحيان. ولما جاءت جارية يعني تغني بما كان بينهما قام الحيان فكاد يقتتلان. فالغرض المقصود المنة العظيمة هي منة الوحدة الجماعة، وهذا مقصود عظيم من مقاصد الشريعة. ولا قال الله تعالى وقال الله جل في علاه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يبقى إذن أيضا الاجتماع لابد أن يكون عن بينة، وأعظم البينات توحيد الله تعالى الكتاب والسنة. الجامع لكل الأطراف الكتاب والسنة، هذه البينة. لكن لا تقل لي أننا سنجتمع جميعا ولا بينة على بقى الأعراف على الأحباب، لا كل ذلك لا ينفع، لابد من البينة، والبينة ليست إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم. نعم صحيح مسلم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم الحق، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.